نويت أداء العمرة ولبست الإحرام ثم حليت الإحرام قبل ذهابي للعمرة فهل علي فدية؟ هل في تفصيل؟ نعم. إن كنت نويت العمرة ودخلت فيها نويت الدخول في العمرة فليس لك أن تخلع الإحرام وليس لك أن ترجع بل عليك أن تكمل عليك أن تكمل بالطواف والسعي والعرق والتقصير لأن الله يقول سبحانه وأتم الحج والعمرة لله من دخل فيهما وجب عليه إتمامهما أما إن كنت نويت أنت أن تعتمد ولبست الإحرام ولكن ما نويت الدخول إنما لبست لتدخل في الإحرام ولم تنوي الدخول فيه وإنما أنت تتهيأ لخلع الملابس المخيطة وتهيئ الغسل أو للطيب أو غير هذا ما تهيأ له ثم تحرم فأنت في هذه الحالة لم تحرم والنية هي نية الإنسان سافر من بلده ليعتمد أو يحرم نية مطلقة ليس نية الدخول أما إذا نويت الدخول في الإحرام وأنك دخلت في العمرة حينئذ عليك أن تكمل ولا تترك العمرة ولا تلبس المخيط وإذا لبست المخيط عليك أن تخلع وعليك أن تكمل العمرة بالطواف والسعي والعقل والتقصير يقول الله سبحانه وأتم العجة والوقت لله ولو كنت ولو أتيت زوجتك في هذه الحال بعد نية الدخول في العمرة فإن هو تفصي بذلك وعليك ذبيحة تذبح مكة الفقراء وعليك أن تكمل العمرة أيضا تكملها بالطواف والسعي والتقصير والحلق ثم تأتي بعمرة أخرى من نفس الميقات الذي أحرج به أحرجت منه بالعمرة الأولى كما أفتى يوم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه بذلك فعليك أن تكمل العمرة التي أفتتها لوطي عليك أن تكملها وعليك أن تقضيها أيضا بعمرة أخرى من نفس الميقات جزاكم الله خيرا. إذا بلبسه للإحرام وبنيته لا يعتبر داخلا في العمرة سماحة الشيخ؟ لا إلا يرى الدخول بها أما إذا كان للتهيؤ لبس الإحرام ليحرم ليلبي يلبي يعني لكن ما بعد ماذا الدخول ولا حصل التهيؤ إنما هو يتهيأ هذا ليس للإحرام حتى يلبي بقلبه الدخول في العمرة وأنه دخل فيها ليلبي بها ألا يكفي لبسه للإحرام هنا ثلاثة؟ لا يكفي لبس الإحرام لا يكفي يعني تقلت هذه عدة الإحرام نعم يتطيب نعم ثم بعد هذا يحرم والأفضل أنه لا يحرم حتى يركب السيارة أو المقية أنت المقية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعدما ركب ناقته تهيأ ثم ركب الناقة ثم لبى عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.